برحمتك الواسعة أمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. وأشهد أن لا إله إلا الله، ما من عبد يقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه إلا صعدت إلى السماء دون أن تنتظر ملكا يكتبها فتسجد تحت العرش فيقول لا الله تبارك وتعالى اسكني يا لا إله إلا الله، فتقول لا إله إلا الله يا رب اغفر لقائلها، فيقول الله وعزتي وجلالي ما أجريتها على لسانه مخلصا بها قلبه إلا وقد غفرت له. يا رب حبك الآن بغيتي ونعيمي وجلاء لعين قلب الصافي، إن تكن راضيا علي فإني يا من القلب قد بدا إسعادي، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أخلص الناس قلبا وأعظم الناس خلقا، يقول لأنس بن مالك يا أنس إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان، صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، الدرس 56، وعندما انتقلت إلى جامعة العقائد الإسلامية وفي قسم الإيمان أردت اليوم أن أستدعي أستاذا يحمل شهادة الدكتوراه ويعمل أستاذا في كلية الآداب بجامعة عين شمس بالقاهرة، أستدعيه الآن لأناقشه الحساب أمام رسول الله، والله على ما أقول وكيل وشهيد. أستاذ يخرج الأجيال من تحت يديه ليقود سفينة مصر، هذا الأستاذ نشر مقالا في جريدة الوهران تحت عنوان معركتنا والتفكير اللاعقلي، وجاء الشباب يسأل فيما قال الأستاذ، ورأيت من واجبي أن أرد عليه مهما كان قدره ومهما بلغ شأنه، فالحق أحق أن يتبع، والساكت عن الحق شيطان أخرس. معركتنا والتفكير اللاعقلي، أولا أريد أن أحيط سيادتكم علما بأنه نشر هذا المقال كلمة فلم أجده ذكر الله مرة واحدة في مقاله. معركتنا والتفكير العقلي، وعندما قرأت العنوان وقرأت كلمة لا عقلي قلت لعل الرجل يقصد مقترحات إسرائيل، فإن لإسرائيل مقترحات في حل المشكلة تقول فيها يجب انسحاب القوات المتحاربة إلى خطوط 5 أكتوبر كما يقولون، أي أن تنسحب قوات مصر من الضفة الشرقية من سيناء، وتنسحب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية إلى سيناء. هذا تفكير لا عقل. قلت لعل الرجل يقصد مقترحات إسرائيل أن تقام منطقة منزوعة السلاح على ضفتي القناة تبعد 10 كيلومترات من الجانبين. هذا تفكير لا عقل. قلت لعل الرجل يقصد مقترحات 42 عضوا في بريطانيا أرادوا أن يحلوا مشكلة مصر، فقالوا يجب أن تظل سيناء منطقة عالمية منزوعة السلاح نقيم فيها قواعد قوات الطوارئ الدولية ونجري في أرضها تجارب الري. لعل الرجل كان يقصد ذلك، ولكنني عندما بدأت أقرأ المقال رأيت كل ما يغضب الله في كلامه. اسمعوا إلى سيادة الدكتور ماذا يقول. يقول لقد كنت أفهم وإن كنت لا أستطيع أن أغفر. سيادته يفهم ولكنه لا يغفر، بيده المغفرة وبيده الرحمة. حمل حملة شعواء على الذين قالوا بعد حرب 67 ان سبب النكسة هو بعدنا. قال هذا تفكير لا عقلي، بعدنا عن التقوى ليس سببا في النكسة. اذا فماذا كان سبب النكسة؟ قال سببها مؤامرات الصهيونية واننا لم نعمل حساب الحرب ولم نعد للحرب عدتها. اكان يستطيع ان يقول هذا الكلام امام شمس بدران او صلاح نصر؟ لا، انما يقول هذا الكلام بعدما زلزل الله الارض تحت اقدام مراكز القرى، فظهرت رؤوس تدعي انها شجاعة. واين كانت هذه الشجاعة ايام كان هناك مراكز القوى؟ يلقي باللائمة على الذين قالوا ان البعد عن التقوى هو سبب النكسة، ويضيف قائلا لو كان البعد عن التقوى سببا في النكسة فإن إسرائيل أشد بعدا منا عن التقوى. وأنا أقول له هل فهمت معنى التقوى؟ ما هي التقوى؟ التقوى كما ذكرها الإمام علي كرم الله وجهه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هل فهمت يا دكتور ان التقوى هي ان نترك السلاح والتدريب؟ لا، ان الحبيب محمدا يقول فاذا لقيتم العدو فاثبتوا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. والقرآن الكريم ينطق بصراحة واضحة فيقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اذا فليس تقوى الله ان نجلس ولا نعمل، واذا كانت اسرائيل ابعد منا عن التقوى فانني ارد عليك بما قاله امير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو يودع الجيش المحارب في جبهة فارس فيقول لسعد بن ابي وقاص يا سعد اوصيك ومن معك بتقوى الله فوالذي بعث محمدا بالحق اني لا اخشى على الجيش من عدوه انما اخشى على الجيش من ذنوبه لاننا اذا عصينا الله تساوينا مع العدو في المعصيه وزاد علينا في العدد والعدد فهزمنا. اسمع يا استاذ الجيل، اسمع يا استاذ كلية الاداب، ان التقوى هي السلاح الاقوى ولا يمنع هذا ان نستعد بكل ما اوتينا، ولكن الذي نصر اليهود علينا اننا تساوينا معهم في معصية الله نشرب الخمر كما يشربون، نلعب الميسر كما يلعبون، ناكل الربا كما ياكلون. اذا فليس سبب الهزيمة كما تقول مؤامرات الصهيونية، انما سبب الهزيمة هو بعدنا عن الله والذي لا اله الا هو. لو اننا استرحنا مع الله لنطق الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتل. يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتل. ما الذي يقول هذا الكلام؟ هو سيدنا محمد. وما الذي ينطق؟ انه الحجر. وعلى من ينادي؟ على المسلم. وانتقل الدكتور فؤاد زكريا بعد ذلك فيقول والذي لا استطيع ان افهمه ولا اغتفره اننا بعد حرب 73 ظهر ناس يقولون اننا انتصرنا بسبب قوى غير منظوره، وحمل الدكتور على الذين قالوا ان المعركة كان فيها عناية من الله، قال اننا لم ننتصر بسبب قوى غير منظورة انما انتصرنا لسبب هو الحلم والايمان. واخذ سيادة الدكتور يشرح لنا ما هو الحلم وما هو الايمان. اسمعوا ماذا قال سيادته ويا بئس ما قال. قال ان الحلم هو التدريبات المستمرة على السلاح وبسالة الجندي المصري، واما الايمان اسمعوا اسمعوا لتروا ما نعيش فيه. هل انتهت المعركة يا دكتور فؤاد حتى تقول هذا الكلام؟ ان المعركة الان دخلت طريقا مسدودا. اسمعوا تفسير سيادته في الايمان. عندما هبط الامين جبريل على حبيب الله، هذا هو الايمان الذي نعرفه، سأل النبي محمدا ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والبعث والقدر. فماذا قال سيادة الدكتور في تعريف الايمان؟ قال ان الايمان هو الايمان بتحرير الارض ومسح R67 والقضاء على اسطورة الجيش الاسرائيلي لا يهزم، والايمان بعدالة قضية الله. ليس الايمان كما بينه رسول الله محمد، انما هناك ايمان معدل 73 نزل به السيطان على سيادة الدكتور، نزل به الوحل. ايمان الحبيب محمد ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. اما الايمان عند صاحب العقيدة، عند استاذ كلية الاداب، فيخلو من الايمان بالله، يخلو من الايمان بالله، لان هؤلاء الناس درسوا قانون ماركس الذي يقول في المادة الاولى لا اله، والحياة مادة. يقول جوليان هكسلي ليس هناك في الوجود الا البطن والمعدة. ويقول فريدريك انجلز ان الضعف والحاجة هما اللذان دفع الانسان ان يفكر في وجود اله، ولكن الحقيقة انه ليس هناك اله. لا اله الا انت يا رب، وسعت رحمتك كل شيء، ولطفت حتى بالكافر، وقلت يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم احي بخلقهن، افيحييني رغيف اسوقه اليك كل حين. ابن ادم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. قال إبراهيم لربه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال له الله تعالى ومن كفر، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. حمل سيادة الدكتور على الذين قالوا ان هناك قوى غير منظورة لولاها ما نصرنا الله في عبور القناة. وانا اقول لسيادته، ان كان هناك ناس يقولون ان ملائكة ربطت في المعركة فهم الذين يتحملون مسؤولية ما يقولون امام الله، ويوم تنزل علينا الملائكة في المعركة فنحن قد بلغنا من الصخر مبلغ السحابة في سمائها، ولكني اقول لك ان الملائكة نزلت فعلا مع السيد الجليل محمد. محمد بن عبد الله نزلت مع رسول الله. وكيف تقول هذا الكلام يا سيادة الدكتور ولو قرأت الحديث الذي كتب في الاخرام يوم الاحد الماضي مع رئيس تحرير الاهرام؟ اسأل الله له الهداية، الله ان يهدي صاحب الجلالة الاستاذ محمد حسنين هيكل، نشر حديثا للقائد العام للقوات المسلحة، فقال القائد العام في حديثه ان الكلمة السرية لحرب العاشر من رمضان كانت بدر تيمنا بغزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأ هذه الكلمة يا دكتور؟ كلمة سرية لمعارك سيناء بدر، والذين يؤمنون بغزوة بدر لابد أن يؤمنوا بنزول الملائكة مع رسول الله في بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتدت الأحداث يوم بدر كان يجلس مع أبي بكر الصديق، فأخذت النبي غصوة، نامت عيناه، وإذا نامت عيناه لا ينام قلبه، فلما أفاق قال أشكر يا أبا بكر. قال أبو بكر مثلك لا يبشر إلا بخير يا رسول الله. قال له الحبيب المصطفى إنني أرى الأمين جبريل الآن آخذا بحمال فرسه على رأس ألف من الملائكة يقودون الحرب مع المسلمين. إذا كنت تسميها يا دكتور كون غير منظورة فإنها غير منظورة عندك، لأن الصدر رام على قلبك، أما هي فمنظورة للقلوب المؤمنة. وفي هذا يقول البلاغ الحربي القرآني رقم 9 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقبل أن تنزل الملائكة يوم بدر يا دكتور لتحارب مع النبي محمد، الله تعالى زودها بالتكتيكات العسكرية اللازمة، فقال وهو أسبق القائلين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. يا دكتور ماذا تقول في هذه القوة التي تسميها غير منظورة؟ نعم، وما يعقلها إلا العالمون، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأويله وأراد بعد ذلك أن يوقع دسيسة بين الذين يقولون بالتقوى والإيمان بالله وبين أفراد القوات المسلحة التي حضرت سيناء، فقال سيادته إننا إذا قلنا أن النصر جاء على أيدي قوى غير منظورة فقد جحدنا جهاد أبطالنا وأنكرنا شجاعتهم. وأنا أقول له أرح نفسك، فإنك لو زرت الأفراد الذين حضروا القناة لوجدتهم أشد الناس إيمانا بالله. وإليك على سبيل المثال هذه الأمثلة، الشهيد عبد الفتاح مرغني تاج الدين جاء من الميدان جريحا لأنه كان مع أول الحاضرين، ولما علم أن ملك الموت يصرف عليه ليستلم الأمانة الغالية إلى جنات ونهر ليعيش في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ماذا قال ذلك الشهيد؟ اسمع يا دكتور، جاء الشهيد بأبيه وقال له إن لي في بلدي قطعة أرض كنت اريد ان ابني عليها بيتا اعيش فيه، ولكنني اوصيك ان تبني عليها مسجدا يذكر فيه اسم الله، وتبني عليها مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم. ما رأيك في هذا البطل الذي تقول اننا لو قلنا ان النصر جاء على ايدي قوم غير منظورة فقد جحدنا شجاعة اطفالنا؟ ما تقول في هذا الشهيد؟ ما تقول في الجرحى الذين ينامون الان في المستشفى العام وسئلوا ماذا تريدون؟ فقالوا الجرحى جميعا نريد ان نحج بيت الله هذا العام. ما رأيك في هذا يا دكتور؟ ماذا تقول في هذا الخبر الذي نشره الاخرار على لسان برانزيما من ذاب وكالة روتر؟ قال ذلك الخواجة: ذهبت الى القوات المصرية في المواقع المتقدمة في سيناء، وعندما جاء الليل ببرده القارس خرجوا متدثرين، وكان السكون يخيم على المواقع، وفجأة سمعت صوتا يهتك حجاب السكون يقول الله اكبر الله اكبر. فسألت ما هذا؟ فقيل لي انه اذان العشاء. ما رأيك يا دكتور؟ أهؤلاء شباب ينخدع بسمومك، ينخدع بهذه السموم الناقعة، ويضيف الدكتور في نهاية المقال أن إسرائيل تناقض الحضارة العصرية لأنها تقوم على الدين. واذا نحن قلدناها في هذا رأينا انفسنا نقف على ارض هشة. يعني لو نادينا بالدين والحكم بالدين فسوف نصبح واقفين على ارض هشة. كيف تقول هذا الكلام وتناقض نفسك؟ الم تقل ان اسرائيل انتصرت في 67 ثم بعد ذلك قلت انها تقوم على الدين؟ اذا فالدين ينصر.